حال لا ينبغي أن يكون عليها العبد، نعم هذا ثابت لله تعالى لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. نعم ما زلنا في شرح الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. كم نستفيد من صفة لله عز وجل في هذا الحديث؟ العجب، قرب الغير يعني قرب تغييره، النظر إلى عباده، يضحك يعلم أن فرجكم قريب. خمس أو أقل، خمس صفات كلها فعلية من الصفات الفعلية المقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. وصلنا إلى شرح لفظة وقرب غيره. الواو هنا قال الشيخ بمعنى مع، يعني مع قرب غيره، والغير اسم جمع غيرة، كطير اسم جمع طيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره. فيعجب الرب عز وجل كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون. ما بين طرفة عين، ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. قوله ينظر إليكم أزلين، أي ينظر الله إلينا بعينه سبحانه وتعالى، بعينيه. الله سبحانه وتعالى له عينين بدليل وصف الدجال الذي يدعي الربوبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خفي عليكم فلا يخفى أن ربكم ليس أعور، والدجال أعور العين اليمنى. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له صفة العينين، صفات ذاتية ينظر بهما. أزلين، قنطين، هذه من صفات المخلوقين: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير ملوعا إلا المصلين. الأزل الواقع في الشدة، وقنطين جمع قانط، والقانط اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان وحال قلبه، ذكر حاله أنه واقع في شدة وقلبه قانط يائس مستبعد للفرج، فيظل يضحك، يعني يظل ربنا عز وجل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة. كيف تقنط أيها الإنسان من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن فرجكم قريب، ومع ذلك أنتم في يأس وفي قنوط تستبعدون الفرج، والفرج هو زوال الشدة. يعلم أن فرجكم قريب، أي يعلم أن زوال شدتكم قريب سبحانه وتعالى. وهذا من مقتضى رحمته العامة والخاصة. قال الشيخ رحمه الله في هذا الحديث عدة صفات: أولا العجب، وكما قلت هذا من الصفات الفعلية لقوله عجب ربنا، عجب فعل ماض، عجب عجب فعل ماضي، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فعجب ربنا من قنوط عباده. والصفات الفعلية كما ذكرت كما قلت مقيدة بمشيئة الله عز وجل. قال: وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم، قال الله تعالى: بل عجبت، على قراءة ضم التاء، بل عجبت ويسخرون، بالقراءة المعروفة بل عجبت، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسخرون، لكن فيه قراءة ثابتة بالضم، وهذا يعني أن الله هو الذي عجب، بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء. وفيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل لقوله في الحديث: وقرب غيره، وأنه عز وجل تام القدرة، إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب، فلا ينبغي أن يستبد بنا اليأس إذا وقعت بنا شدة، وقع بنا مرض عضال كالسرطان أو نحوه، فهذه لا ينبغي أن تحملنا على القنوط من رحمة الله وفرجه سبحانه وتعالى. ليس في الوجود شيء يفعل ما يريد وحده إلا الله سبحانه وتعالى، ليس في الوجود من يفعل شيئا بإرادته وحده إلا الله سبحانه وتعالى، لا مرض ولا غيره من جميع المخلوقات، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. فلا يحملنا اليأس، تيئيس الناس وإرجافهم ونعم، لأنهم جهلة، بل علينا أن نذكر الله عز وجل ونذكر قرب غيره سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء، فهو تام القدرة، إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. وفيه أيضا يعني في الحديث من الفوائد إثبات النظر، أن الله ينظر سبحانه وتعالى لقوله ينظر إليكم، وفيه إثبات الضحك لقوله صلى الله عليه وسلم فيظل يضحك، وكذلك العلم، يعلم أن فرجكم قريب. نعم، الله سبحانه وتعالى له العلم التام، له العلم التام سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن هناك علم لله عز وجل يتعلق به الثواب والعقاب، هذا أخص من العلم العام. العلم العام مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. مثال العلم الذي يتعلق به الثواب: علم الله تعالى المصلي مصليا، يعني حينما يصلي المؤمن ويعلم الله عز وجل أنه يعلم الله في الوجود أنه كان مصليا، هذا علم يتعلق به الثواب. بالعكس، إذا علم الله من العبد أنه ترك الصلاة، يعني كما هو الواقع، فهذا علم من الله يتعلق به العقاب. فالله سبحانه وتعالى يحاسب العباد بعلمه، لأنه بكل شيء عليم، لكن علمه يعني العام الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب هو علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أي نعم. أما العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب فهو علمه بحال العبد واقعا، لنعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا ليس علما جديدا يعني يتكمل به علم الله بعد علم الله كامل، لكن العلم المتعلق بفعل العبد موجودا هذا يتعلق به ثواب الله، نعم، وعقابه. وهذا من أحسن يعني ما وجه به الشيخ ابن سعدي وغيره في التفسير رحمه الله. هنا يعلم أن فرجكم قريب، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لكن إذا حصل الفرج وعلم منا الشكر حصل الثواب. نعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أي نعم. وبعكسه الكفر، إذا علم الله كفر المنعم عليهم، نعم، بالفرج حصل العقاب، أي نعم. قال أيضا من الصفات إثبات الضحك لقوله فيظل يضحك سبحانه وتعالى. ولا ننسى القاعدة ليس كمثله شيء في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه وتعالى، في ثوابه، أي نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيظل يضحك، يضحك ليس مثل ضحك المخلوقين أو مثل ضحك الآدمي، لكنه ضحك يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وكذلك العلم، يعني استفاد من هذا الحديث العلم أيضا، يعلم أن فرجكم قريب، والرحمة أيضا تستفاد من هذا الحديث، لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. وقد يستفاد منه صفة المحبة إذا فرج الله عز وجل عن أوليائه، كما في حديث الغار، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فاستجاب الله له وفرج عنهم كربته، لأنه سبحانه يحب أعمال هؤلاء، توسلوا إليه بما يحب من أعمالهم، ففيها صفة المحبة، أي نعم، هذه صفة تكون زائدة على الخمس تكون ست. وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. لا نتأول فيها، التأويل في المعنى، التأويل في المعنى والتحريف في المبنى، أي نعم. فلا نحرف ولا نتأول، بل نثبتها على حقيقة الحقيقة اللائقة بالله عز وجل. الحقيقة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قول القنوت لعباده عباده هنا العبودية الخاصة أو العامة؟ نعم، قوله قنوت عباده عباده هنا عبادة. ومن يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون، فهؤلاء القانطون إذا رحمهم الله فهو بالرحمة العامة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن هنا لما يصفهم بالقنوط ومع ذلك يرحمهم دل على أن من كان قانطا هو من الضالين وليس من المهتدين. أما يعني غيره لعباده المهتدين فهو من يدل على رحمته الخاصة ومحبته له. نعم، إنما إذا كان مقابل قنوطهم فالقانط كما قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فرحمة الله للضالين للقانطين إنما هي يعني الرحمة العامة وليست الرحمة الخاصة. والعباد هنا عبودية خاصة. ها؟ عباده هنا عبودية خاصة في قوله في الحديث: عجب رب من قنوط عباده. أي لا، ليست العبودية الخاصة من قنوط عباده، لا يقنط إلا الضالون. والضالون وإن كانوا عبادا لله كونا لكن ليسوا عباد الله يعني شرعا، ليسوا عباد الله شرعا، وإن كانوا عباد الله كونا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالقانط وإن دخل في عموم العبودية ليس هو من العباد الخالصين، من العباد على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبودية العامة. يرجع في هذا إلى رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه فصل في العبودية العامة، هذه تشمل الكافر والمسلم وتشمل كل شيء: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن العبودية الخاصة هم الذين عبدوا الله عز وجل اختيارا، فإن من لم يعبد الله اختيارا عبده اضطرارا ولا بد. والعبودية الاضطرارية هذه لا يستحق العبد عليها ثوابا، بل ربما يعاقب لأنه ترك العبودية الاختيارية. هنا في إشكال في شيء؟ نعم، ما أدري وش ما توجه لي الإشكال عندك، ما في إشكال. أي ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن ليس هذا قنوط، ليس هذا قنوط، هو ما في شيء، يعني ما في شيء الحقيقة حتى الألفاظ إلا فيه قدر مشترك وقدر فارق. لكن يعني قول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ليس قنوطا، ليس قنوطا، ولكنه استغاثة، استغاثة ولجوء إلى الله عز وجل أن ينجز وعده. نعم، هو فيه شدة لكن ليس قنوطا، لأن القانط كما قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نفى إبراهيم أن يكون من القانط، لما نهي أن يقنط من رحمة الله نفى أن يكون قانطا. وقال ومن يقنط من، يعني استفهام كاري، من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، يعني كونه عبدا من خرج عن العبودية الاختيارية لا يستطيع أن يخرج عن عبوديته الاضطرارية. أليس الشخص سواء كان مؤمنا أو كافرا يمر بمراحل العمر ويموت غصبا عنه؟ هذه عبودية اضطرارية، هذه عبودية، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلو لم يكن عبدا اضطراريا يساق كونا إلى الله عز وجل ما مات. نعم، شباب ثم يشيب، يعني لو أنها بالاختيار كان كل ما يختار الشيب، لكن المسألة نعم اضطرارية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه العبودية الاضطرارية، العبودية الاضطرارية يعني أن يعني هذه الحياة تسير بالشخص غصبا عنه حتى يموت، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. لكن المؤمن يمتاز بأنه التزم الشرع وقدم على الله عز وجل ومعه عهد وهو التزامه الشرع، إياك نعبد وإياك نستعين، والله لا يخيب، نعم لا يخيب عهده، كما في حديث الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا العهد إياك نعبد إن صدق عبد الله وحده واستعان به وحده، نعم فقد أتى الله وافيا بعهده، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وآخر الفاتحة سؤال، أي نعم ولعبدي ما سأل، لقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. باقي شيء يا شيخ عبد الله؟ أيوة نعم، ليس على الإطلاق، قد يعجب يعني هنا العباد، نعم منهم قانط ومنهم يعني لا يزال مؤمل بالله عز وجل. فهل رضي عن الجميع، عن القانط، عن القانط وعن الراجي لله عز وجل؟ ما رضي، يرضى عن عن عن من يرجوه ولكنه لا يرضى القنوط لعباده. فيعني ما هم من لوازم الرضا على الإطلاق، الرضا يعني عن من لم يقنط من رحمة ربه. نعم اللهم صل وسلم. بقي شيء؟ بسم الله. أي نعم، ما أدري كيف وصلنا حنا. نعم، الفائدة المسلكية، جزاه الله خير الشيخ، يعني هذا النهج المنهج جيد، يعني شو الفائدة من معرفة هذه الصفات في مسلكه؟ أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر، ما هو؟ القنوط، يحذر من القنوط، وهو القنوط من رحمة الله. ولهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر، القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، هذا من الكبائر. قال الله تعالى، قال، وهذا الله يحكي عن إبراهيم عليه السلام، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة من كبائر الذنوب، والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه، وإن تعبد له بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه، وإن وقعت به شدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها. لكن من هو هذا المحسن؟ المسلم. عجبا لأمر المؤمن، أمره كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بل قد قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. منين عرفنا يا شيخ عبد الله أنه هنا عسرين، هنا يسرين، وعسر واحد من هذه الآيات؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ليش قلنا إنه عسر واحد واليسر يسران بمدلول هذه الآية من ناحية اللغة؟ لا، أنا به جاوب لك جائزة. نعم يا حسام. شيخ فهد، أن العسر هنا معرف، العسر هنا معرف، ها؟ للعهد الذهني، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر، الألف واللام إذا دخلت على شيء تكون للعهد الذهني معرف، يعني العسر الذي ذكر هو واحد، لكن يسرى نكرة وكرر فدل على تعدده، ولهذا ورد في الحديث: ولن يغلب عسر واحد يسرين. نعم، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم صل وسلم على رسول الله. هل فيه استفهام أو شيء؟ أنا دائما أقول هذه عقيدة، ترى ما تلامون على يعني المناقشة فيها، لكن مع الإنصاف وسلامة الطبع، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نعم، يعني الشباب عادة، أقول الشباب عادة، صاحب الشباب له نزوات، ما من شاب له ويكون له نزوات، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فكيف بالشاب؟ لابد أن يحصل له نزوة، فإذا لم يكن له صبوة فهذا أمر خرج عن العادة. فالله يعجب، نعم، وهذا عجبه لمثل هذا الشاب الذي ليست له صبوة، يدل على رضاه كما قلت. أين؟ نعم، الحديث الخامس في إثبات الرجل أو القدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها، وفي رواية يضع عليها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، يعني كفى كفى. نعم. ق- وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها هذا يوم القيامة، يعني يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد يقال يلقى فيها الناس فقط، وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها، والعلم عند الله. يعني نعم، هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه. نعم، يلقى فيها، في هذا دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء لا يدخلون مكرمين، بل يدعون إلى نار جهنم دعا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قوله وهي تقول هل من مزيد، هل للطلب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم، يعني زيدوا. وأبعد النجعة من قال إن الاستفهام هنا للنفي، والمعنى على زعمه لا مزيد على ما في. والدليل على بطلان هذا التأويل قوله حتى يضع الرب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة، وإلا لما وضع الله عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض، فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على ما فيها. قوله حتى يضع رب العزة عبر برب العزة، لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر. وهنا يعني بيان الفرق بين صفة الله عز وجل الذاتية وصفة المخلوق. مخلوق ما يقدر يضع رجله تحترق، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في جهنم ولا، نعم، ولا يناله ضرر سبحانه وتعالى. إنكم لن تضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك مخلوقات جهنم وغيرها لن تبلغ ضره، بل هي من هيبته وعزته إذا وضع فيها رجله انزوى بعضها إلى بعض وقالت قط يكفي. نعم، خشية من الله وخوفا من الله. نعم، وهنا رب بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. نعم، وقوله فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، في وعلى معناهما واحد هنا، والظاهر أن في بمعنى على، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وأما الرجل والقدم فمعناهما واحد، وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدم في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها. والبارئ عز وجل له رجلين، بدليل ذكر الكرسي أنه موضع القدمين، كرسي موضع القدم، وهذا المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قوله فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض، من عظمة قدم البارئ عز وجل. قوله وتقول قط بمعنى حسبي، يعني لا أريد أحدا. في هذا الحديث من الصفات أولا إثبات القول من الجماد لقوله وهي تقول، وكذلك فتقول قط، وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء. نعم، الثانية التحذير من النار لقوله لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوم يشهد على الإنسان جلده ويده ورجله وجوارحه تشهد عليه بما فعل، فينكر ويقول لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، ثانيا التحذير من النار لقوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. ثالثا إثبات فضل الله عز وجل، فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها كما قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل وقالت هل من مزيد، وضع الله عليها رجله فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء. نعم. أما الجنة إذا بقي فيها فضل فينشئ الله لها خلقا جديدا، وهذا دليل على رحمة الله عز وجل. نعم. لكن جهنم إذا بقي فيها فضل يضع الجبار رجله فيها فتمتلئ. نعم. وهذا من فضل الله عز وجل، وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواما ويكمل ملأها بهم، ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب. نعم. بخلاف الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فيخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. نعم. ما عملوا يعني عملا قط، لكن بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. رابعا، أما أن الله يعذب بغير ذنب فهذا لا يكون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رابعا، أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقة لا حقيقية يقول حقيقية هنا وحقيقة بمعنى. نعم. لا تماثل أرجل المخلوقين، ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة الصفة الذاتية الخبرية، لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء، لكن لا نقول بالنسبة لله إنها أبعاض وأجزاء، لأن هذا ممتنع على الله عز وجل. لا نسكت، يعني الأولى أن نسكت. أقول نسكت يعني، لأنه لم يرد أنها أبعاض وأجزاء، وذاتية بمعنى أنها لا تنفك عن الذات بحال، لا تنفك عن الذات بحال. خبرية لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ما علمت بالعقل إلا إذا يعني اعتمدنا صفة الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. ففيه مدخل. نعم. احنا ما قلنا انها اجزاء وابعاد، قلت نسكت، لا تفهم خطا، انا قلت الاولى نسكت. اي نعم. لانه شو يقول الشيخ؟ يقول ممتنع، يعني معناه نقول لا اجزاء، ليست اجزاء ولا ابعاد ولا. اي نعم. فالنفي والاثبات هنا نسكت عنه نهائيا، هذا الذي اقول. اقول نسكت، نسكت حيث سكت الوحي وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. نعم. وخالف الأشاعرة لأول مرة ترتاح. نعم. وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك، أهل التحريف عندي، فقالوا يضع عليها رجله، يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول، والرجل تأتي بمعنى الطائفة، كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب، يعني طائفة من جراد. وهذا تحريف باطل، لأن قوله عليها يمنع ذلك. وأيضا لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه، لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف. وقالوا في القدم أهل النار، يعني هذول اللي قالوا أنهم هم الرجل، ما دام أهل النار كيف يضيفهم إليه؟ نعم، لأن إضافة نعم الشيء إلى الله عز وجل تكون للتكريم والتشريف. نعم. شيخ، الحديث عتقاء الله ليس على الإطلاق، لأنه الإضافة إلى الله عز وجل تكون على نوعين أو على ثلاثة أنواع، على نوعين، ونوع ينقسم إلى نوعين. الإضافة إلى الله عز وجل، الإضافة إلى الله عز وجل إن كانت إضافة شيء يعني مخلوق إضافة، فهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كان نعم مخلوق إلى الخالق. وهذه الإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة تشريف وإضافة عامة. إذا قلت بيت الله فهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لكن فيه معنى التشريف، ناقة الله فيه معنى التشريف، عبد الله فيه معنى التشريف، مع أنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. النوع الأول إضافة شيء لا يقوم بنفسه، إضافة صفة لا تقوم بنفسها، وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أينها؟ فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. عتقاء الله من النار، نعم، ما يرد على هذا، ما يرد على كلام الشيخ، يعني أنه أضاف أهل النار إلى نفسه، بس ما هم من أهل النار، يوم صار عتقاء الله ما أصبحوا من أهل النار، خرجوا من النار، يعني خرجوا من النار، لكن حتى أنهم حينما يوصفون بأنهم الجهنميين يطلبون من الله أن يزيل هذا الوصف عنهم فيزيله عنهم، فهؤلاء عتقاء ليسوا من أهل النار، بل إن الوصف الذي علقهم، يعني علقهم وهم ليسوا متصفين به، يطلبون من الله إزالته فيزيله عنهم. نعم. الله يجعلنا وإياكم من عتقائه. نعم. قال: وقالوا في القدم قدم بمعنى مقدم أو مقدم، أن يضع الله تعالى عليها مقدمه، أي من يقدمهم إلى النار، وهذا باطل أيضا، فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا ويلقون فيها إلقاء، فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه، فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل، ولكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل. فيه تحرير للعبارة هذه، يمكن يكون أوضح. فروا يعني من شيء، أو فروا من شر ووقعوا في شر منه. فروا يعني من تمثيل الله بزعمهم، يعني فروا من تمثيل الله بزعمهم بمن له قدم ورجل، ووقعوا في من عدم، أي في العدم، طبعا الذي له قدمين أكمل من اللي ما له أقدام على عربية يمشي، ففروا من شيء في تخيلهم أنه يماثل المخلوقين، فهو شر، هم ما خطر ببالهم إلا التمثيل، ففروا من هذا التمثيل الشر إلى شر منه، أي نعم. فلو يعني العبارة هذه تحتاج إلى تحرير. نعم. يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإلا تحتاج إلى تعليق، يعني تحرر العبارة هذه، وهذا الكلام هذا كلام أهل العلم، فروا من شر، أو فروا إلى ما هو شر منه، أي نعم. إيش الشر اللي فروا منه؟ لأنه لما يعني ما خطر ببالهم إلا صفة المخلوق، لم يخطر ببالهم صفة الله عز وجل. نعم. والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدما، وإن شئنا قلنا رجلا على سبيل الحقيقة مع عدم المماثلة، ولا نكيف الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن لله تعالى رجلا أو قدما. وش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ إيش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ نعم يا شيخ حسام، كيفية ليست واقعة، ليست في الواقع، إنما في الخيال، والتمثيل هو أن يمثل بشيء واقع. نعم صحيح. قال: ولم يخبرنا كيف هذا الرجل أو القدم، وقد قال الله ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم، وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا